بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في سلسلة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، معنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو عنوان الصدق والإخلاص في سيرته رضي الله عنه وأرضاه وفي أقواله وأعماله. أسلم قديما، قال الذهبي يمكن أن يكون خامس خمسة أو قريبا من ذلك، أي أن ترتيبه في الإسلام الخامس ودرجته الخامسة في القبول والإقبال إلى الله عز وجل. وقصته شهيرة، يروي عن نفسه في قصة طويلة ذكرها ابن سعد وغيره من العلماء وصاحب الإصابة، أنه سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث في مكة، وقبيلة غفار قبيلة من قبائل العرب بعيدة عن مكة، فأرسل أخاه أنيس قال اذهب وانظر إلى خبر هذا الرجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ماذا يدعو. فأخذ أخوه أنيس نفسه وذهب على راحلته، وكفاه أبو ذر في الإبل والغنم وفي أهله، وذهب أنيس إلى الوصل إلى مكة، فسمع من كفار قريش خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكفار قريش أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ساحر شاعر كاهن. فسألهم عنه، قالوا تنبأ رجل ساحر عندنا أو كاهن أو شاعر. تعاد إلى أخيه فأخبره، إلى أبي ذر، قال أبو ذر ما شفيتني، يعني أنك ما شفيت عليلي وما رويت غريلي في الخبر. ثم قال له أبو ذر عليك بإبلي وغنمي وأهلي وأنا أذهب وأستجر الخبر. فركب أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه راحلته ووصل إلى مكة، فلقي علي بن أبي طالب وهو شاب في الحرم، فسأله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو. قال علي يدعو إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قال أريد أن أراه. قال علي بن أبي طالب أنا أنزل معك إلى الحرم، فإذا رأيتني أصلح من حذائي ووقفت عند الرجل الجالس فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى علي رضي الله عنه أرضاه معه أبو ذر، فلما مر بالرسول صلى الله عليه وسلم وقف علي كأنه يصلح حذاءه، ما يريد يدل عليه، خائف من الكفار من المشركين. فوقف فعرف أبو ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاك الرجل الجالس. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بوجهه، وجهه كالقمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يجيك بالقبر. فأتى أبو ذر فعرف أنه هو، فتقدم إليه فقال حين صباحا يا أخ العرب. هذه تحية الجاهليين. كان الجاهلي المشرك قبل الإسلام إذا لقي أخاه أو قريبه أو صديقه قال حين صباحا، يعني في الصباح. ولذلك يقول امرؤ القيس في قصيدته الا عم صباحا ايها الطلل البالي، وهل يعلم من كان في العصر الخالي. فقال عم صباحا يا اخا العرب. فقال عليه الصلاه والسلام ان الله ابدلني خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلما قالها قال عليه الصلاه والسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال من انت؟ قال انا رسول الله. قال من ارسلك؟ قال الله. قال بماذا ارسلك؟ قال بلا اله الا الله واني رسول الله وبالكفر بعباده الاصنام وصله الارحام، وذكر له امور الاسلام. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام ممن الرجل؟ قال من غفار. قال سبحان الله، وتبسم عليه الصلاه والسلام وقلب نظره في السماء، ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء. كيف ياتي من غفار من قبيله بعيده كانت يسمى اهلها سراق الحديد، يسرقون الحاج في الطريق، ويكفر اهل الحرم كابي لهب وابي جهل واميه بن خلف والوليد بن المغيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال عليه الصلاه والسلام عد انك ان تستطيع ان تخرج فعد الى قومك، فاذا سمعت ان الله نصرني فتعال. قال والله لا اخرج من الحرم حتى اجهر بالاسلام. فذهب على الصفا فنادى يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فضربوه بالحجارة حتى وقع على وجهه وكأنه جمن أحمر.

فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث يحفظ وهو من الأربعين النووية التي هي قواعد للإسلام. وسوف نأتي إلى مسائل. عاش أبو ذر فقيرا يقول له صلى الله عليه وسلم كما في بعض السير وهي في النبلاء يقول أيكم يستطيع أن يدفع للحالة الذي يفارقني أو يفارقه عليها يبقى من الحالة في الفقر هذا. قال أبو ذر قال يا رسول الله قال ما أضلت الخضراء ولا أضلت الغبراء مني لهجة أنصف من أبي ذر فبقي على الحالة عنده شملة ما زاد عليها لكن ما نستطيع نحن ننظر للناس فنفعل مثل ما فعل الناس. بعض الناس إذا دخل في بيوت الناس رجع بمنظور آخر عما رأى في بيته واستصغر نعمة الله عز وجل لأن ننظر إلى الدنيا إلى من هو أعلى منا وفي الدين ننظر إلى من هو أقل منا. كثير من الناس الآن إذا قلت لماذا ما تستطيع في العبادة قال الحمد لله مصلي في المساجد ننظر إلى الناس ويصلوا في المسجد أصبح من الصحابة لأنه ينظر إلى المجتمع الموجود لكن ما ينظر إلى أبي ذر وإلى الخلفاء الراشدين وإلى ابن عباس وإلى ذاك الطراز العظيم. فتخلف أبو ذر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فما زاد على ما عنده من الدنيا شيء شملة يفرشها وينتحبها ويصلي عليها وينام فيها وصحفة يغسل فيها ثيابه ويأخذ ماء لغسيله ويتوضأ فيها ويأكل فيها طعامه وعصر وقعب يتوضا فيه وينقل ماء منه. هذا ميراث ابي ذر من الدنيا رضي الله عنه وارضاه. حتى يقول احد الناس دخلت بيت ابي ذر كانه قبر. تعرف القبر مثل القبر لكن انظر الى حدائقه في الجنه جنات ارضها السماوات والارض. وقال له صلى الله عليه وسلم اذا بلغ البناء سبع فاخرج من المدينه سبع جبل في المدينه. يقول اذا زاد الامار ورايت الناس يتوسعون في الدنيا فاخرج من المدينه انت ما تستطيع تعايش الناس. بعض الناس شفاف مثل المعدن الشفاف او مثل الثوب الابيض ادنى شيء يؤثر فيه صافي نبي مخلص صادق. حتى تجد بعض الناس يتقواهم اذا ارتاح ضيبك استغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله من احوجني الى هذا الغيبه. لكن بعض الناس قلبهم مثل الفولاذ مثل الفولاذ او مثل الصخره يلتقي من الذنوب والخطايا من الجبال. فإذا قال إن الله غفور رحيم والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء ذنوبنا يقول مثل البر ما تساوي شيء الله يغفر سبحانه وتعالى يغفر حتى للكفار. هذا خطأ ليس بالصحيح. فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى الصحراء وعاتته الوفاة في الصحراء لكن قبل وفاته له معالم وله روائع وإشراقات منها أنه خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وكانت غزوة الحرب من المدينة إلى تبوك ما يقارب 1000 ميل أو كذا. فمشى في هذا الحرب وهذه الشمس والرمضاء والجوع والعطش فأتى جبله حسرة من كثرة المشي بار عليه تخلف بنشر فندى رضي الله عنه وأرضاه من على الجمل وأخذ عدته على ظهره وتخلف عن الجيش. قال عليه الصلاة والسلام أين فلان؟ قال تخلف يا رسول الله أن يريد الله فيه خيرا يلحقه بنا. أين أبو ذر؟ قال تخلف يا رسول الله. قال أن يريد الله فيه خيرا يلحقه بنا. وبينما الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر من تحت الشجر في تبوك وإذا برجل مقبل من الصحراء نصطفق في آخر الصحراء كلما اقترب كبرت الصورة من بعده كلما اقترب كبرت الصورة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول كن أبا ذر كن أبا ذر كن أبا ذر فاقترب فإذا هو أبو ذر. قال عليه الصلاة والسلام هذا في طبقات بن سعد الإصابة قال رحمك الله يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك ويبعد وحدك تعيش وحدك لأنك وحيد غريب من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعدة وتموت وحدك. قالوا لأن الغريب يموت وحده وتحشر وحدك أو تبعد وحدك بعضهم له استئناف. قال من كثرة حسناته ما تركت لها له مداخل. وهذا قاله خالد محمد خالد في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أن أنصح بقراءة كتاب رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام بتحفظ

يعني فريد من المنطقة، قالوا عليه تتقوى الله عز وجل، فإن الفقير يعوضه الله في الآخرة، قال والله اللي مرسوس فوق مرسوس تحت، استغفر الله وتبارك، لا والله، بل إن شاء الله نصل عند الله عز وجل. فبعض الناس يظن أنه لقلة قدره عند الله عز وجل ما لو عند الله ثواب. ولذلك سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه يعني امتحن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، الجواب بعد كلا ليس بهذا. تجد بعض الفجر الآن يملك من الدنيا ما يملكه بعض الملوك، لكن فاجر ما يساوي عند الله ذرة، بل يأتي يوم القيامة يشتر على صورة الذر يضعه الناس بأقدامهم من قلته وجلته عند الله، وبعض الفقراء يرفعهم الله عز وجل. إذا من سيرة أبي ذر ناخذ أن الصدق والزهد من أعظم المرائق. المسألة الثانية يا عبادي، إن هذا الحديث أنه أصل عظيم، أولها أن الله لا يريد ظلم للعالمين، وبعض الناس يحمل الظلم على المولى جل وعز وتبارك الله وما شاء الله وسبحان الله، فبعضهم يتسخط عن الله في القضاء والقدر، والله لا يظلم عباده شيء، وما الله بظلام العبيد، وما الله يريد ظلم للعالمين، بل جل الله حكمه عدل، وهو سبحانه وتعالى قوله العدل وحكمه عدل، وأموره سبحانه وتعالى ما أنزل في كتابه عدل. فليتنبه لهذا، من بعض الناس يتسخط، نعوذ بالله من التسخط. سمعت من بعض الناس أن رجل من المتسخطين بالقضاء والقدر، عنده 7 بنات وجاره عنده أبناء كثير، فسأل الله عز وجل في ولد، فدائما يأتي بنت حتى جت السابعة ثم أتت بنت فغضب، فجت الثامنة فأخذ يصيح في البيت، مليت بيتي بالبنات سبحان الله العظيم. هذا يقال. وذكر الشافعي الاشتراء على من البلاء قصة مثل هذا، يقول أحد الناس قال لزوجته وقد أتت بثمان بنات، والله الذي لا إله إلا هو إن أتيت ببنت وهي في المخاض يعني في الطلق في النفاس لا أقصدنك بهذا التكفير. هذا فاز. قال فوضعت امرأته الذي أكثر أنه قال 8 أبناء في بعثة واحدة، وهي موجودة في السير لمن أراد أن يراجعها توأم 8. بين الله عز وجل يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. ابن الريوندي هذا الملحد الكلب المعصر الذي سماه الذهب الكلب المعصر قيل توف لكنه ضائع ضائع، ويهب لمن يشاء الذكور. ابن الريوندي هذا الملحد الكلب المعصر الذي سماه الذهب الكلب المعصر قيل توف لكنه ضائع ضائع، محسوب على الإسلام يسمونه ابن الريوندي مسلم. أخذ كثرة خبزه مر على جسر دجلة، الجسر هذا الذي يعبر من دجلة من بغداد على النهر، فرأى خيولا أقبلت محملة بالأموال، قال لمن هذه الخيول؟ قال لفلان المولى، مولى خادم، وهذا هي رسول فقير. فالتفت إلى السماء قال تعطي الخادم الفقير هذه الأموال فأعطيني كثرة خبز والله ما أرضى، ثم رمى بالكثرة في النهر. ولذلك لامهم أهل العلم أعمى الله بصيرة، ولذلك أتاه في سكرات الموت من الله في عين، كان ينبح من الكلب وما أرهم الشهادة، ولذلك سموها كلب المعصر ابن الريوندي. فنعوذ بالله من الخذلان الخذلان. وفي سيرة أبي ذر أمور أن صدق اللهجة، أن صدق الكلام، أن صدق القول يؤدي إلى صدق العمل، ولذلك لا يتهاون متهاون في مجلس أو في حوار أو في مناقشة في أي في مجلس فيصبح الكذب في فعله. ففي الصحيحين من حديث مسعود يقول عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصبح عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في سيرة أبي ذر صدق وزبد وإخلاص ودموع رضي الله عنه وأرضاه ونية خالصة، ومن أراد الاستزادة من ترجمته فعلى السير على النبلاء والبداية والنهاية ورجال سنة الرسول وحياة الصحابة وأمثالها من الكتب، ومن زاده الله بصيرة زاده العلم نورا وتوفيقا، ومن أضل قلبه لا يزيده إلا عمل. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد والفلاح في الدارين، ومع مجلس آخر مع أصحابي آخر جمعنا الله به في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معنا في هذه الليله المباركه صحابي من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، وهو اكبر راويه للحديث النبوي واكبر حافظا على مر التاريخ الاسلامي، هو ابو هريره الزهراني الدوسي رضي الله عنه وارضاه. سمع بدعوه المصطفى عليه الصلاه والسلام فقدم الى المدينه في السنه السادسه، وكان عليه الصلاه والسلام في غزوه خيبر. وصل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم واسلم بين يديه، وكان سبب اسلامه ان الطفيل بن عمرو الدوسي دعاه الى الاسلام فاسلم. والطفيل هذا دوسي من زهران من الجنوب، سمع بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني الطفيل بن عمرو الدوسي سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة وعاد الحرم، فما زال كفار قريش يحذرونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون له انتبه، الرجل ساحر، الرجل شاعر، الرجل كاهن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، انتبه، لا يغويك، لا يستغويك، لا يصدوك عن دينك وعن دين ابائك، يعني لا يصدوك عن الجاهليه. قال والله ما زالوا بي، يقول الطفيل بن عمرو، يقول ما زال بي هؤلاء حتى وضعت القطن في اذني لئلا اسمع شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في الاخير قال فحدثت نفسي، قلت انا شاعر، وهو شاعر الطفيل بن عمرو، وانا فصيح، فلماذا لا اسمع كلام محمد عليه الصلاه والسلام؟ فان اعجبني اسلم، ولم يكن يعجبني تركت. قال فنزعت القطن من اذني ثم اقتربت منه فسمعت يقرا القران فوقع الاسلام في قلبي فاسلمت. ثم قلت يا رسول الله اني اريد ان ادعو دوسا الى الاسلام، يعني قبيل الدوس، فاجعلني ايه علامه معجزه كرامه. فدعا له صلى الله عليه وسلم فاتاه نور في جبهته، فعادل الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله أخشى إذا رأتني دوس وراه النور في وجهي يقول هذه مذلة أو عذاب، فادع الله أن يحوله إلى غير هذا المكان. فدعا له صلى الله عليه وسلم فتحول إلى صوته إلى عصا، فكان إذا رفع العصا أنارت كالشهاب العظيم أو كالمصباح العظيم. فوصل إلى دوس فدعاه إلى الإسلام وحاول أن يهتدوا فرفضوا. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله على دوس على القبيلة فإنهم أبوا أن يسلموا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فظن الطفيل أن يدعو عليهم، قال هلك الدوس، هذا طفيلكم، هلك الدوس، هلك الدوس. والرسول عليه الصلاة والسلام من أحلم الناس وأرحم الناس، فبما رحمة من الله أذنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رفع يديه وقال اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا، وكان منهم أبو هريرة وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم قال يا رسول الله أنا أسمع منك حديثا كثيرا يا رسول الله ولكني لا أحفظه. قال ابسط رداءه، فبسط رداءه، فأخذ عليه الصلاة والسلام يحمل ثلاث حثيات ويدعو له بالبركة، قال ضم عليك رداءك، قال فضمنته فوالله ما نسيت حرفا. كان يحفظ 5726 حديث لا كشفه كالفاتحة، كسورة الفاتحة، ما يغلب حرفا واحدة. وكان عابدا من العباد، ومع ذلك كان فقيرا، ما عنده شيء، لا عقار ولا دار ولا زوجة، إنما كان يجلس مع من يضيفه من الصحابة ليلة عند هذا والليلة الأخرى عند هذا والثالثة عند ذاك، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالركمتين وبالفسطاط جيراني. قال فكنت أصرع، يقول أبو هريرة كنت أصرع بين المنبر وغرفة الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع، فيأتي الصحابي فيظن أني أن بي جنون، والله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع، فيبرك على قدر هذا الصحابي ويقرأ علي آية الكرسي، ما عنده وجه، ما عنده وجان، وليس عنده جوع، يحتاج إلى عطفة وإلى تميس وإلى فول، ما يحتاج إلى آية الكرسي ولو أنه يحتاج إليها دائما، لكن في مثل هذه الحالة يسقط به جن، فيقرؤون عليه فما يستفيد، يرسل بالماء يستفيد من الجوع رضي الله عنه وأرضاه. وعند البخاري

ويقول العلم لعلم الخرق لعلم الورق، يعني ثيابه ممزقة دائما يجسون في الدوائق ونطلب العلم ينزل علينا من السماء، وأما علم الورق فأنتم لديكم. فهؤلاء خالفوا، فالعلم بالتعلم. قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كبار. والعلم هو التحصيل العلمي، معرفة الأحكام بالأدلة والحرص على الكتاب والسنة. لأن هناك بعض الناس يعد الفكر أو الوعظ علمه، هو من أجزاء العلم، لكن العلم هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله في القرآن ومعرفة تفسير السلف له، والحديث النبوي تصريحا وتضعيفا، ومعرفة ماذا قال العلم في شرحه، أهل العلم في شرحه، هذا العلم. أما مسألة الفكر في شيء ثاني ليس من صلب العلم، الأخبار وواقع المسلمين هذه من الثقافات، لكن العلم علم السلف الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. ومن قضايا أن الإنسان لا يمنعه كبر السن عن طلب العلم. بعض الناس الآن إذا وصل 30 و40 و50 و60 يقول خلاص انتهيت الحفظ في الصلاة، ما أتى بمسألة المولاي قبل الصغير إلا كان في ذكر أعداء الله فرنسيين وأمثال من علماء النفس الثعلباء الحقراء. وإلا أبو بكر عمر حفظ القرآن وهم شيوخ، غطاهم الشيخ حفظ القرآن وأسلم متأخرين. فالآن يقولون لا يحفظ القرآن إلا في سن 15 ولا 20، فإذا انتهى خلاص انتهى، أصبح السن سن فهم. وهذا خطأ، بل يحفظ الإنسان ويحاول ويحاول. وعرفنا من الناس من هذا حسن هذا العصر حفظ القرآن بحول 50، عمره حول 50 سنة وبدأ فحفظ القرآن حفظا مثل الماضي أسرع من السيف، لأنه اجتهد وجد وداعب. ولذلك قال البخاري: وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالكبر. ومنها حال الصحابة الذين كانوا عليه بشرف العلم، ومنها أن أدرك العلوم بعد القرآن علم الحديث. وإذا رأيت الإنسان يتنقص علم الحديث والرواية فاعلم أنه في زندقة. قيل للإمام أحمد: رجل يسب أهل الحديث فنفض يده كذا يمنى ويقول زنديق زنديق زنديق. وقال ابن تيمية في المجلد الرابع: أهل الحديث، يعني أهل السنة أهل الحديث الذين يعملون به، بمنزلة الصحابة، وأهل علم المنطق وعلم الكلام بمنزلة المنافقين. ودخل سهل بن عبد الله تشتري على أبي داود صاحب السنة، قال: أسألك بالله يا أبا داود أن تخرج لي لسانا، فأخرجها فقبلها. قال: لسانا طالما تحدثت في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحق لي أن أقبلها. وأبو زرعة ترجم له الذهبي المحدث، فأريد المنام قال: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني في عليين. قال: بماذا؟ قال: كتبت بيدي 1000 1000 مرة صلى الله عليه وسلم، يعني مليون في الكتب والصحف كان يكتب صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث لهم 3 مناقب على ذكر أبي هريرة، وأحسن من ألف دفاع عن أبي هريرة لصالح العلم العزي، عالم العراقي في الإمارات، وأجاد في هذا الكتاب كل الإجابة. فعلى ذكر أبي هريرة لأهل الحديث 3 مناقب: أول حفظ الحديث والرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الله يعطيهم من النضرة والمهابة والحلاوة على وجوههم لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوحاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. المسألة الثالثة في مناقب أهل الحديث: حفظوا السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه النظرة، وهم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يسحبوا نفسه أنفاسه سحب. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدع النبي منظرة. فمن أراد أن يكون أهل الحديث فعليه بثلاثة أمور: أولا التجرد للطلب، وأن يحرص على طلبه من مظانه، فيذهب إلى طلبة العلم والعلماء بكتبه ويراجع المسائل. الأمر الثاني يكون مكتبة علم الحديث وما يخص علم الحديث ومنشورات الحديث. الأمر الثالث أن يجد ويجتهد مع العمل وتقوى الله والاستغفار، وسوف يكون مشبها. وأشرف العلماء هم أهل الحديث، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أسأل الله بقدر السليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.